وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ. الله يحييك. الله يحييك. عندي سؤال يا شيخ إذا أمكن. تفضل. يا شيخ هناك شخص اشترى من المطرف سيارة. نعم. وهذا والمطرف مالك هذه السيارة. المصرف هنا لدينا في ليبيا من الاوضاع المترجمه من احداث الرهن وضع هذه السيارات في يد امانه في وسط الامانه عند صاحب احد المعارض الخاصه. ولديه وصل رسمي بايصال امانه بان هذا المصرف يمتلك سيارات في المعرض الفلاني. والشخص هذا الان والمصرف يمتلك هذه السيارات بعقد موجود لدى المصرف، والشخص الان يريد ان يشتري من المصرف. والسيارات موجودة في المعرض، فأتى إليهم فقالوا له أن السيارات هي ملك له مفاتيحها بالسيارات موجودة الآن في المصرف. فيعني هي الآن موجودة عندهم بوصف الأمانة، هل يجوز له هنا ليس المصرف مكان يعني يضع هذه، هل يجوز هذا التعاقد؟ إذا كانت هذه الصفة التي ذكرتها صحيحة بمعنى أن هذا المصرف أو هذا البنك يمتلك هذه العربات وهذه السيارات كل الملك، انتبه كل الملك، نعم، وإنما جعلها عند هذا الرجل صاحب هذا المعرض لأنه ليس عنده محل أو مستودع يضع فيه هذه العربات، ولم تكن هنالك هذا الأمر الثاني مواطأة وتواطؤ بين صاحب المعرض وبين هذا البنك يلبس على المسلمين، ففي هذه الحالة لا حرج من هذا التعامل، لأن البنك يملك أو هذا المصرف يملك هذه السلعة، فلا حرج من أخذها منه ولو بالتقسيط لأنه يملك هذه السلعة، لكن وضعه لهذه العربات، انتبه، في مثل هذا المعرض هذه شبهة تحملنا على التحري، لأنهم قد يتحايلوا على هذه الأحكام، واضح؟ نعم. لماذا لم يضعها في مخازن أخرى؟ أنا أقول بالعكس، هذه الظروف الأمنية التي تمر بها بلادكم، نسأل الله يفرج عنا وعنكم ويرفع عنكم البلاء، تحملوا على أن يخبئ هذه العربات في أمور في مناطق وفي مواقع خفية، ليس كذلك؟ حتى لا تكون ظاهرة للعيان وللمجرمين ولقطاع الطريق وللصوص، ها؟ يقول يضعها عند هذا المصرف عند هذا المعرض، بارك الله فيك، فهذا يدل على أن الأمر فيه ريبة، فالواجب الحذر. نعم نعم بارك الله. هو المعرض يقول أنه خاص وهي السيارة في اشتراها منه وليس لديه مكان، هو المصرف في مدينة الجازية اشتراها من نفس المعرض الذي اشتراها منه هي الآن موجودة فيه، والمصرف لا يمتلك مكان يضعها فيه يعني مخزن، وهو الان هناك بعض المعارض تضعها في اسوارها يعني قد، لكن الان اوضاعها نسال الله السلامه والعافيه. النبي صلى الله عليه وسلم امر ان من اشترى سلعه استوفاها في رحله قبل ان يبيعها، هذا الاصل. نعم. سدا للذريعه وسدا لابواب الفتن، هذا الاصل. أما إذا كان الأمر كما ذكرت مع الشروط التي ذكرتها لك في أثناء الكلام أن يكون البنك مالكا بالكلية لهذا هذه السلعة، وأن نأمن أنه لا تواطؤ بين صاحب هذا المعرض وبين هذا البنك، بارك الله فيك، والأمر الثالث كان صادقا بمعنى أنه لا توجد له أرضية آمنة لوضع هذا العرض، في هذه الحالة يقال يجوز، لكن أنا أقول الواجب الحذر، لأن أهل البنوك إلا من رحم الله فيهم التلبيس وفيهم الكذب إلا من رحم الله رسوله، فانتبه. نعم. هو قال لي صاحب المصرف قال لي أنه لدي وصل رسمي مستند كتاب يعني وضعت هذه السيارة يد أمانة في يعني في عنق هذا المعرض. أقول يا أخي الكريم كلامي واضح في هذه المسألة، ما أحتاج أن أكرر الكلام هذا. نعم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. حياك الله. جزاك الله وبارك الله فيك.